إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، إن من رحمة الله تبارك وتعالى بنا وإحسانه إلينا أن أرسل إلينا رسولنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الدين العظيم الذي نعتبره وأعظم نعمة أنعم الله عز وجل علينا بها، هي نعمة الإيمان ونعمة الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى، أن جعلنا موحدين نوحده سبحانه وتعالى ونؤمن به ولا نتقدم بين يديه، وإنما أمرنا لنسلم لرب العالمين سبحانه وتعالى. وديننا أيها الإخوة الكرام علمنا ألا نأخذ موقفا من المواقف عن طريق العواطف أو الحماسات الفارغة، وإنما ديننا علمنا أننا لا نأخذ إلا بما جاء عن الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن في زمن للأسف اختلط فيه الحابل بالنابل كما تعلمون، وكل يتكلم في دين الله تبارك وتعالى. من لم يعلم شيئا عن دين الله يتكلم، ومن قرأ شيئا ولو قليلا يتكلم، ومن قرأ حديثا موضوعا يتكلم، الكل يتكلمون والكل يدعون الاجتهاد. في زمن خلا وقف الحكام والعلماء وقفة شديدة وأغلقوا باب الاجتهاد. لماذا؟ حتى لا يتقحم الاجتهاد من ليس مؤهلا له، فأغلقوا باب الاجتهاد حتى وإن وجد العالم في نفسه المقدرة على أن يجتهد في دين الله عز وجل يقولون لا، أغلق باب الاجتهاد. وهي مذاهب أربعة، وكان العالم الذي يجد في نفسه قدرة على الاجتهاد كان يحارب ومن الممكن أن يسجن. ثم جاء زمان فتح فيه الاجتهاد لكل من هب ودب، فمن الممكن أن يجتهد في دين الله من لا يصلي، ومن الممكن أن يجتهد في دين الله من لا يعرف الفرق بين الآية والحديث أو بين الآية وقول هو سائر بين الناس كالحكم المشهورة مثل من الأمثلة. أصبح الاجتهاد لكل من هب ودب، ونحن نريد من إخواننا أهل السنة والجماعة وهم الذين يقومون بالحق في أرض الله عز وجل، وإن كانوا قلة أهل السنة والجماعة، هم الذين يوضحون للناس ويبينون للناس، وعلماؤهم حجة الله في أرض علماء أهل السنة والجماعة صالهم الله وحفظهم الله تبارك وتعالى، الراسخون في العلم الذين يرد المتشابه إليهم، فهم الذين يعرفون الفرق بين المتشابه والمحكم، وهم الذين يقولون هذا المتشابه يرد إلى المحكم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. ونريد اليوم بمشيئة ربنا تبارك وتعالى أن نتحدث عن حديث وعن أمر مهم جدا، لأن كثرة الكلام في هذه الأمور قد تجر بالبلاد وبالعباد إلى فتنة تقضي على الأخضر واليابس. إن الناس اليوم يتحدثون عن قضايا الخلافات الاعتقادية والخلافات الدينية بين المسلمين وبين غيرهم من أهل الكتاب، ونحن لن نخوض فيما يخوض فيه الناس، فإن الخوض في قضايا العقيدة لا يجوز أن يكون هكذا على ملأ من الناس ويتناوله كل الجهال ويتناوله من لا يعرف معنى لا إله إلا الله، وإنما أخذها كذا سماعا عن عجائز بلادي لا يعرف معنى كلمة لا إله إلا الله، بل لا يعرف معنى الرسول، ولا يعرف معنى النبوة، ولا يعرف معنى الرسالة، ولا يعرف الفرق بين التوحيد والتعبيد. فهؤلاء لا يتكلمون، وبعضهم للأسف ربما كان يعلم وإنما يتكلم وعينه على منصب معين. أعاذنا الله وإياكم من أن يكون الدين مطية للوصول إلى دنيا وإلى عرض من أعراض الدنيا الزائل، سلمنا الله وإياكم. فمن الناس من يبيع دينه بعرض من الدنيا، وأحيانا يبيع دينه بدنيا غيره لا بدنياه هو، ويكون كالشلع عائر بين غنمين مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. نحن نضرب صفحا عن كل ما يقال في هذا الزمان، وإنما نرجع إلى زمان المصطفى عليه الصلاة والسلام لنتعلم كيف كان يتعامل الرسول عليه الصلاة والسلام مع أهل الكتاب. أذكر لكم أمرا، هذا الأمر هو الذي يستغل دائما ضد الإسلام، ويتهم الإسلام بأنه جاء من أجل أن يكره الناس على الدخول في الدين، والإسلام ضد التسامح، والإسلام يكره الآخرين، والإسلام انتشر بالسيف. فسنذكر واقع، ليست واقعة واحدة، وإنما سنذكر تاريخا كاملا، سأجعل بين أيديكم في هذه الدقائق تاريخا طويلا عريضا، وإنما سأحاول بقدر الإمكان أن أجمله لحضراتكم. علاقة الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل الكتاب كيف كانت؟ خرجت الدعوة الإسلامية في مكة، نشأت في مكة المكرمة، ولم يكن في مكة يهود ولا نصارى، بل كانت مكة أهلها مشركين كانوا يعبدون الأصنام، والرسول عليه الصلاة والسلام دعاهم ولا أكرههم على الدخول في الدين، وكيف يكرههم وكان وحيدا فريدا جليدا ليس معه سيف وإنما يدعو إلى التوحيد في عاصمة الأوثان حول الكعبة 300 وستون صنما. كل القبائل تأتي لتحج بعد أن بدل وغير دين إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام، وأصبح البيت الحرام مليئا بالأصنام والأوثان، ومطلوب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو إلى التوحيد. وجوبها الرسول وقوبل كما تعلمون بحرب ضروس، وتعرض أصحابه وتعرض هو صلى الله عليه وآله وسلم للفتنة العظيمة من أجل إثنائه عن الدعوة إلى التوحيد. وفي تلك الآونة كان كبراء قريش يتصلون بحاخامات بني إسرائيل القابعين في المدينة، الذين يعيشون في المدينة. ومن الذي جاء باليهود إلى المدينة هذه على الهامش أو حاشية؟ اليهود. ما الذي جاء بهم إلى أرض العرب، إلى أرض إسماعيل؟ حينما اشتدت بهم التنكيل والاضطهاد من الدولة الرومانية حينما دخلت في النصرانية بعد التبديل، حينئذ تعلمون أن اليهود لهم قول في المسيح شائن، يقولون ابن بغي قتلناه وصلبناه، فلذلك اضطهدهم الرومان، فلم يجد اليهود صدرا حنونا لهم إلا بلاد العرب، وأتوا إلى يثرب، ويثرب بالذات لأنهم كانوا ينتظرون نبيا في ذلك الزمان، كانوا ينتظرونه، كانت البشائر تدلل على أن يثرب قبل الإسلام هي مهاجر نبي آخر الزمان، وهم يتمنون أن يكون منهم، مع أنهم يعلمون أنه سيكون من بني إسماعيل. وأتوا إلى هذه البقاع وكانوا فلاحين مهرة وتجار أذكياء، فقاموا بالتجارة وقاموا بالفلاحة وبزراعة الأرض حتى أصبح لهم وجود، واستغلوا دهاءهم ومكرهم في الإيقاع بين الأوس والخزرج، وأخذوا يبيعون السلاح لكل من الطائفتين حتى حارب الأخ أخاه وضعف العرب. كل ذلك يصب في حساب خزائن اليهود قوة ومالا، وأصبح بعد ذلك أهل البلاد الأصليين يخافون من بأس اليهود. تصوروا، وأقاموا لهم حصونا، وأصبح نكتة كالتلات يهودية في يثرب، بعد أن كانوا مهاجرين أصبحوا متخمين بالمال وبالقوة وبالعتاد وبالسلاح. تكتل بني قينقاع، تكتل بني النضير، تكتل بني قريظة، موجودين في خيبر في فدك، ولكن قوة يعمل لها العرب ألف حساب. وكان القرشيون على اتصال بهؤلاء أحبار بني إسرائيل، فقالوا لهم هنا عندنا رجل يدعي النبوة، وأخذ اليهود يلقنونهم حججهم. وصورة الإسراء وصورة الكهف تتحدث عن هذا الأمر، والأيدي الخفية التي كانت تعطي الشبهات للمشركين لكي يقفوا ضد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ثم هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، وقبل أن يهاجر من مكة إلى المدينة نزل في تلك الآونة سورة يوسف على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة لتبين له أصل بني إسرائيل وكيف مكروا بأخيهم يوسف. فماذا هؤلاء السلف، سلف بني إسرائيل، ماذا فعلوا بأخيهم يوسف، وماذا سيفعلون بك يا محمد؟ فكان مع الرسول صلى الله عليه وسلم ملفا كاملا في كيفية التعامل مع هؤلاء. وحينما ذهب إلى يثرب قام صلى الله عليه وسلم بوضع أسس معينة للتعامل مع هؤلاء، ووضعت وثيقة المدينة. وثيقة المدينة تقوم على تسامح وعلى تعاون مشترك، ولكن لا تزوج العقائد، لكم دينكم ولي دين. وحينما نقول لكم دينكم ولي دين، في صدر السورة قل يا أيها الكافرون، يعني لكم دينكم ولي دين ليس معنى ذلك تصحيح لدينكم وتصحيح لدين، وإنما قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، فإذا قل يا أيها الكافرون، إذا الأمور واضحة ومسائل التمايز واضحة والمفاصلة بين الأديان واضحة. وحينئذ وضعت وثيقة المدينة، وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الوثيقة من الممكن أن ينظر إليها في التنظير لقضية المواطنة، لأنهم سيتعاونون في صد أي عدوان على المدينة، حماية المدينة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إلى بني النضير كان يطالبهم بالمشاركة في دية اثنين من القتلى طبقا للمعاهدة. اليهود ما وجدوا بدا من التعاون مع الرسول عليه الصلاة والسلام في ضوء لكم دينكم ولي دين، وفي نفس الوقت لا يكرههم، لأن الإسلام صريح لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فإذا ما أكرههم على شيء، وظلوا على دينهم وهو يدعو صلى الله عليه وسلم ويدعوهم ويدعو غيرهم صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن القرآن الكريم شرح القلوب وأوضح الحقائق الكامنة في النفوس. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. مؤامرات كثيرة، فاعفوا واصفحوا، فاعفوا انظر الأمر، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. إن الله على كل شيء قدير. سيحدث أشياء معينة في المستقبل، ولكن لكل حادث حديث. الأمور في القلوب مؤامرات، دعكم منهم، اعفوا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمر. انتقل الأمر إلى مسألة أصعب، نريد أن نبين لماذا استخدم السلاح ضد أهل الكتاب. هل استخدم السلاح كما يقول المستشرقون من أجل إكراه اليهود على الدخول في الإسلام؟ سنرى سنرى. ثم بعد ذلك المشركون الذين يحاربون الرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك وثيقة معاهدة ومحالفة بين المسلمين وبين اليهود في المدينة، ومع ذلك اسمع اسمع، اليهود هناك علاقات تواصل بين معسكر الكفر ومعسكر الحرب ضد المسلمين في مكة ومع اليهود الذين بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم معاهدة. ما الذي حدث؟ إذا بهم يسألونهم ويقولون لهم يا أحبار بني إسرائيل، المشركون يقولون لهم لماذا تقفون بجوارنا وقفين جنبنا ليه؟ هل نحن على الحق أم محمد؟ احنا عايزين نسألكم، احنا بنعبد ألف صنم وأنتم تدعون إلى التوحيد ومحمد يدعو إلى التوحيد ويقول أنا نبي من عند الله، من على حق؟ أنتم تقفون بجوارنا، المشركون يسألونهم لماذا تقفون بجوارنا، هل نحن على حق أم محمد؟ قالوا لا أنتم على حق. ويضبطهم القرآن متلبسين بجريمة الكذب والتدليس وتبديل الحقائق، فيقول ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ينتقل المشركون درجة أعلى ويقولون لهم هل صحيح يا يهود أن الله يرسل رسلا وينزل كتبا؟ ماذا تتصورون كيف يكون رد أحبار بني إسرائيل؟ هل الله يرسل رسلا وينزل كتبا؟ قالوا لا، ما أنزل الله على بشر من شيء. والقرآن يرد عليهم وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، من شيء أي بشر أي شيء، لا في رسول ولا في أي كتب نزلت. فالقرآن يقول لهم وما قدر الله حتى قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. نسيتم التوراة، نسيتم موسى، بلعتم التوراة تجعلونها قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. ثم لا ينتظر منهم ردا فيقول للرسول عليه الصلاة والسلام قل أنت يا محمد قل الله، يعني الله أنزل التوراة، قل الله. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، دول مش أحبار بقى ولا علماء، شوية عيال بتلعب في الطين، ذرهم في خوضهم، الخوض المخاضة، المخاضة الطين، ذرهم في خوضهم يلعبون. ينتقل الأمر إلى شيء أشد وأصعب. انظر القرآن يذكر المراحل التعامل مع هؤلاء اليهود، مرحلة أخرى انتقلوا إلى التشكيك في الدين صراحة، ويضبطهم القرآن متلبسين ويذكر المؤامرة. وإذ قالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. طائفة من أهل الكتاب اتفقوا، إيه رأيكم نصبح في الصباح نعلن أننا دخلنا الإسلام عن اقتناع، ثم نجلس مع الرسول في المسجد، ثم بعد ذلك آخر اليوم نرتد جميعا والعياذ بالله، يرتدون جميعا مرة واحدة، يعملوا هزة. يبقى هنا أزالوا عن أنفسهم تهمة التعصب، إحنا منصفين دخلنا في الإسلام، ولكن لما دخلنا وجدناه دين مكذوب، وجدنا محمد ليس برسول، واكتشفنا الحقيقة عن قرب. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وفسدت المؤامرة لأن القرآن الكريم فضحهم. ثم انتقل الأمر إلى شيء آخر، جاءت قد كل ده في الفترة اللي قبل غزوة بدر، فترة بسيطة جدا، ومع ذلك المؤامرات شغالة. انتقلنا إلى مرحلة أخرى، هذه المرحلة مسألة انتقال القبلة، وكان ذلك في شهر شعبان، انتقال القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. قالوا محمد لا يصبر على قبلة، وإنما كل يوم بقبلة، كل يوم بدين جديد، وأشاعوا شائعات عن دين الإسلام. والقرآن الكريم يقول عنهم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقد ذكرت لكم حينما تحدثنا عن انتقال القبلة في خطبة، تحدثنا عن كون القرآن الكريم احتفى بقضية القبلة من ربع ما ننسخ من آية، حتى قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، أخذت حجما وأخذت آيات متعددة نظرا لخطورة المؤامرة اليهودية على المسلمين. ثم حدثت غزوة بدر، انتقال القبلة كان في شهر شعبان، بعدها رمضان حدثت غزوة بدر بين المسلمين وبين المشركين، وإذا باليهود يقوم شعراؤهم بالكلام عن قتلى ورساء قتلى المشركين واعتبرهم أبطالا قوميين، وبدأوا يرسونهم بشعرهم. ثم بعد ذلك قالوا القول المشهورة إن محمدا قد التقى قوما لا علم لهم بالحرب، أما لو لقينا نحن فسيعلم أننا نحن الناس، نحن الأبطال الذين ورثنا الحرب كابرا عن كابر. ونزل قوله تعالى في سورة آل عمران قل للذين كفروا، ما قالش بقى أهل الكتاب صراحة، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية، آية عظيمة في غزوة بدر، آية في فئتين التقتا، المسلمون والمشركون على أرض بدر. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ما تعلموا وما استفادوا عبرة من الدرس، وإنما استمرت المؤامرات حتى حدث ما لم يكن في الحسبان، وإنما كان منتظرا. امرأة مسلمة ذهبت إلى سوق بني قينقاع لتبيع الجلب، أشياء عندها في السوق، حتى وصلت إلى أنها باعت أشياءها وأرادت أن تشتري مصاغا من صائغ يهودي في سوق بني قينقاع، عندهم قوة وبأس وحصون، فإذا ببعض التجار يراودها عن كشف وجهها فأبت، فقام أحد سفهائهم بربط ذيل ملابسها في خمارها، فلما قامت المرأة بدون قصد قامت انكشفت سوءتها فضحك اليهود، فتقام تقدم رجل من المسلمين فقتل من فعل هذا الفعل، فتمالأ عليه من بالسوق، تمالأوا عليه وقاموا بقتل المسلم. وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه وحاصر بني قينقاع وأجلاهم عن المدينة، وكانت الضربة الأولى، وكانت ضربة مباغتة، وكانت مع الرسول صلى الله عليه وسلم جميع الحيثيات، لأنه قد نفذ صبره. أين المعاهدة؟ إذن ومع ذلك ضعوا في اعتباركم، لم يضرب جميع اليهود ولم يجلي جميع اليهود، وإنما الدمل، دمل موجود في الجسم اقتلعه، جرح، عملية جراحية، بني قينقاع جميعهم طرد إلى خارج المدينة، طردوا. ثم جاء دور بني النضير، فماذا فعل بني النضير؟ ذهب إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل أن يطالبهم بدية اثنين من القتلى، استقبلوا أحسن استقبال وأجلسوا بجوار حائط، وأوعدوا إلى أحد سفهائهم أن يصعد إلى فوق السطح فيأتي بحجر كبير. قالوا محمد بيننا فرصة، ما بعدها فرصة، وهم يبعدون عن المدينة عدة أميال، فرصة ما بعدها فرصة، وجاي لوحده معهش حد إلا اثنين، ولا أمسكوا بحجر ويلقونه عليه. وجاء جبريل وأعلمه بالمؤامرة، ورجع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، وجاء بتجريدة عسكرية وحاصر بني النضير وأجلاهم من المدينة بدون أن يقتل واحدا من إجلاء، طرد للمدينة. إذا طرد بنو قينقاع إثر جريمة ارتكبوها، ثم طرد بنو النضير إثر جريمة أكبر، وهي إرادة قتل النبي عليه الصلاة والسلام، وهم قتلة الأنبياء، تاريخهم في قتل الأنبياء مشهور. ثم جاء دور بني قريظة، وكان دور بني قريظة أصعب وأشد وأخطر على الأمة الإسلامية. ما الذي حدث؟ الذي حدث أن المدينة حوصرت. من الذي سعى في حصار المدينة؟ الذي سعى في حصار المدينة حيي بن أخطب اليهودي، حيي بن أخطب من بني النضير، هذا الذي طرد من المدينة وما قتل، إذا به يؤلب القبائل، وأتى بالقبائل جميعها لمحاصرة المدينة في حرب كاد الإسلام فيها أن يزهق. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. اسمع: إذ جاءوكم من فوقكم من الشمال ومن أسفل منكم من الجنوب وإذ زاغت الأبصار. انظر القرآن يصور حالة المسلمين، حرب المسلمون ليسوا مستعدين لها، وليست عندهم العدة ولا العدد، وإنما هم قلة بالنسبة لهؤلاء. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. في سورة الأحزاب، واقرأوا سورة الأحزاب التي تبين لكم ما حدث في هذه الغزوة. وفي هذا الوقت المدينة محاصرة، ليس في المدينة من اليهود إلا بني قريظة فقط، هم الذين لم يخرجوا، أغلقوا على أنفسهم حصونهم. أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ستفعلون؟ ذكرهم بالعهود. قالوا: لا، العهد الذي بيننا وبينك، لن نفعل كما فعل بنو قينقاع، لن نفعل كما فعل بنو النضير. أخذ عليهم العهود والمواثيق، أغلقوا على أنفسهم، مع أنهم بموجب المعاهدة كان ينبغي عليهم أن يقفوا مع المسلمين، يقومون بحماية المدينة، ولكنهم أغلقوا على أنفسهم حصونهم، وكان هذا يكفي المسلمين. ما يريد المسلمون أكثر من هذا؟ ولكن استطاع حيي بن أخطب أن يدخل المدينة ويذهب إليهم ويناديهم، ورفض صاحب الحصن أن يفتح له، وأخذ يفتن له في الذروة والغارب ويقول له: لقد جئتك بعز الدنيا، ولقد يقول لقد جئتني بسحاب جهام لا ماء فيه. فأخذ يناوئه حتى فتح له الحصن وقال له: جئتك بعز الدهر. كل هذه القبائل جاءت للقضاء على محمد عليه الصلاة والسلام. ما المطلوب؟ أن تقف مع هؤلاء المشركين. ونقض الرجل المشؤوم العهد، خان عهد محمد عليه الصلاة والسلام، وخانه في زمن حرب وفي ظروف حرب، ضرب من الخلف. الرسول أمن له في داخل المدينة، زي كان العقاب أشد من بني قينقاع وبني النضير. وحينما انتهت الغزوة على طير وانتصر المسلمون، خلع الرسول، أراد أن يخلع اللأمة التي يلبسها ملابس الحرب، فجاءه جبريل وقال: لم تخلع ملابسك؟ قال: لقد انتهت الحرب. قال: لا، بنو قريظة. جبريل بنفسه: بنو قريظة، الملائكة لم تخلع ملابسها، بنو قريظة خانوا العهد يا محمد. فاتجا إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وحاصرهم حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكان حليفهم، وظنوا أنه حينما يحكم سيحكم لهم، وإذا به يحكم عليهم بأن تقتل مقاتلتهم، وأن تسبى ذراريهم، وأن تؤخذ أموالهم غنيمة. ولذلك جاء قول الله تبارك وتعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، يعني قلاعهم وحصونهم، من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها، وكان الله على كل شيء قديرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد إنهاء الوجود اليهودي في المدينة، بقيت الجيوب الأخرى كخيبر وفدك، وكانت المؤامرات تنبعث من خيبر. فذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية وحاصر يهود خيبر، ونزلوا على شرطه أن يقاسم الأرض بينهم، نصف الأرض له ونصف الأرض لهم. ولما ذهب الصحابي الجليل لكي يقبض منهم هذه الجزية شروط الصلح، عرضوا عليه رشوة، فينظر إليهم الصحابي ويقول: والله يا يهود، إنكم لأبغض خلق الله إلي. اسمع كلمة الصحابي الجليل: إنكم لأبغض خلق الله إلي، ولكن هذا لا يجعلني أحيف ولا يجعلني أظلمكم. مش أظلمكم، أنتم أبغض خلق الله إلي، لكن هذا لن يجعلني أظلمكم. انظروا حتى تعرفوا فقه السلف الصالح، حتى وإن كنت تبغض أبغض خلق الله إلى الصحابة، لأن الله قال في القرآن: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ومع ذلك هذا لا يجعلني أحيف أو أن أظلمكم شيئا. فيقولون له: هذا هو العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. سبحان الله، أنتم تعلمون أنه العدل والحق الذي قامت عليه السماوات والأرض، ومع ذلك تعرضون الرشوة. أخذوا على هذا أكل السحت. ثم بعد ذلك يأتي زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليجلي أهل خيبر حتى ينفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. ومع ذلك نجد أمرا مهما جدا، انظروا إلى القضاء على هذه التكتلات السياسية العسكرية بعد أن عاست في الأرض فسادا، وبعد أن كانت مصادر للمؤامرات في داخل عاصمة الإسلام المدينة، قضي عليهم من أجل هذا تفكيك للمستعمرات اليهودية، تفكيك للقوى العسكرية. لكن هل سمح الإسلام ببقاء بعض اليهود كفرادة يعيشون في المدينة؟ نعم. اسمع إلى عبد الله ابن عمرو بن العاص كما في الأدب المفرد للبخاري بإسناد صحيح، يقول بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول حينما ذبح أهله شاه، يقول: هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ إيه ده؟ وفي جار ليك يهودي في المدينة؟ نعم. معنى ذلك أن هؤلاء الذين قضي عليهم تكتلات عسكرية سياسية تريد أن تضمر السوء وخناجر مذبوبة في ظهر أمة الإسلام، لكن أن يبقى شخص من الأشخاص أو بعض هؤلاء يعيشون في البلاد مواطنين لهم ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا شيء في هذا. هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ اليهودي تدي له انت تقطع حتة لحمة وتديها لجارك اليهودي، تلميذ من تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ ثم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إيه ده؟ هو الجار من أهل الكتاب الذمي يدخل في هذا؟ نعم، القرآن يوضح هذا والرسول سنته العملية توضح هذا. إذن الجار اليهودي والجار النصراني طالما كان في بلد الجار له حق الجيرة، له حق الجيرة. اسمع أمر آخر، الرسول عليه الصلاة والسلام توفي ودرعه، درعه سلاحه سلاح عسكري عدة المقاتل المسلم، ودرعه مرهونة عند يهودي، ألم تتوقفوا عند هذا الخبر؟ خبر عظيم، الرسول صلى الله عليه وسلم يموت ودرعه مرهونة. معنى ذلك، والقصة كما موجودة في البخاري، الرسول عليه الصلاة والسلام كما تعلمون كان بيصرف على الأسرة منين؟ من حصته صلى الله عليه وسلم في الفيء، حصته كان بيأخذها ويوزعها على أهل بيته تموين سنة. خلص تموين السنة والرسول صلى الله عليه وسلم مع خزانة المسلمين، ما يمدش إيديه عليها، ما بيمدش إيده على خزانة المسلمين ولا بيت مال المسلمين، ولو حصة صلى الله عليه وسلم في الفيء، مصرف من المصارف، مصارف الغنيمة. الرسول صلى الله عليه وسلم كمقاتل له حق في هذا الأمر، بيصرف عليه من أسرته سنويا، انتهى والتموين خلص، ماذا يفعل؟ يمد إيده لخزانة المسلمين؟ لا، لو مد إيده المسلم كعثمان بن عفان من الأغنياء أو بكر الصديق هيعطوه بدون قرض ويرفضوا ياخده، فيروح الرسول صلى الله عليه وسلم لمين؟ لتاجر يهودي، تاجر يهودي عنده أموال. إيه ده؟ بعد القضاء على بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة لسه في رأس مال يهودي في المدينة، لماذا لم يصادره الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأنه ما أمر بهذا وما أمرنا بأن نفعل هذا بأهل الذمة، إذا لم يصادر ماله. وكان من الممكن يهودي بيتاجر بالربا، كان قديما أيما أن كان ربا، وإلا فلن يكون ربا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، عنده أموال. ومع ذلك إذا كونوا بعمل وتاجر، إذا لم يصادر ماله، واحد اثنين ودي الأهم، الرسول يطلب منه بضاعة وبيقول له سأخذ منك بضاعة بالأجل، فقال له لا يا رسول، لا يا محمد، حتى تأتيني برهن. هل يستطيع أحد أن يقول هذا الكلام؟ إياكم أن تظن. نرجع بس معلومة بسيطة، هل الرسول حينما قال هذا الكلام هو محمد الذي كان يعيش في مكة؟ لا، ده الرسول صلى الله عليه وسلم ساعة ما قال هذا الكلام كان رئيس الدولة، كان سيد الجزيرة العربية، لأنه قبل ما يموت، قبل ما يموت كان قضى على التكتلات الشركية في جزيرة العرب كلها، كل التكتلات الشركية، ودانت له الجزيرة بكاملها. ليس هذا فقط، بل وذهب إلى تبوك في شمال الجزيرة لمحاربة من؟ الروم. ولما علم قيصر الروم رئيس أكبر دولة في العالم أن رئيس الجيش اللي جاي بعد مؤتة في تبوك رسول الله، رفض أن يقابله، وعلم أنه مهزوم لا محالة، ففر ولم يلتقي به. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك لم يجد كيدا، ولم يجد الجموع التي كان ينتظرها من جيوش الرومان، فصالح بقية القبائل التي كانت تخضع للرومان ودفعت الجزية عن يد وهم صاغرون، وعاد محمد منتصرا صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، غزو التبوك، دانت له جزيرة العرب، سيد الجزيرة الأول صلى الله عليه وسلم، ليس له منازع فيها. ومع ذلك يجد هذا اليهودي القدرة في نفسه، واليهودي جبان، يجد الشجاعة لكي يقول لسيد الجزيرة الذي بإشارة منه يدفن هذا اليهود وكل اليهود في العالم بإشارة منه، يقول له لا أعطيك تموينا إلا بماذا؟ إلا برهن. فيقول لك أدفع. إذا معنى ذلك، إذا نظرنا طبعا إلى خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أمر لا نريد يعني أن نطيل النظر فيه، خلق الرسول معروف، الرسول لن يأكل حق أحد بالباطل، لكن الشيء المهم كيف وجد اليهودي الجبان القدرة والشجاعة أن ينطق مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له لا أعطيك تموينا إلا برهن. فلم يجد الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا في بيته يدفعه رهنا إلا درعه، عدة القتال. ولذلك مات الرسول، لأن الموضوع كان قبل الموت على طول، مات الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن الرهن كان اتفك، ما كانش اتفك. فجاء علي بن أبي طالب ودفع الرهن لليهودي وأخذ درع الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام نقدمه للعالم كله الذين يتحدثون عن التسامح، هل يحدث هذا في أعتى الديمقراطيات العالمية، بريطانيا أو أمريكا؟ رئيسها لو احتاج من أي واحد مسلم أو غير مسلم في بلدي طلب منه شيء، هيقول له لابد وأن تعطيني رهن؟ أبدا، سيأخذه بالقوة بالاحتيال بأي طريقة من طرق القوانين والسطو على القوانين والهروب من القوانين واستخدام القوانين لامتصاص دماء الناس، أمر معروف للكل. لكن بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبالنسبة للتسامح الذي علمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم، نضع هذه الوثائق أمور ظاهرة أمام الناس لنقول للناس أين هذا مما يدعيه من يدعي في هذا الزمان نصرة الإسلام، ويريدون أن يكرهوا الناس على الدخول في الإسلام ويسيئون إلى سمعة الإسلام. كان في القديم الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قالوا له عبد الله بن أبي بن سلول يفعل ويفعل ويفعل وهو كافر، ولكن قال أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، كان يخاف على سمعة الإسلام. من يخاف على سمعة الإسلام في هذا الزمان؟ ينبغي عليكم أن تحافظوا على دينكم. قضايا الاعتقاد لا جدال فيها ولا يجوز التنييع فيها بأي حال من الأحوال، لكن التعايش بين الناس وتقديم الوجه الحسن، ووجه الإسلام كله حسن، ليس في الإسلام وجه قبيح، ولكن للأسف البعض يريدون أن يسودوا وجه الإسلام وأن يسودوا صورة الإسلام أمام الناس، وهؤلاء أخطر على الإسلام من أعدائه، بل هم العدو فاحذرهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقم الصلاة.